بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد بفضل الله تبارك وتعالى نشرع في شرح أحكام الزكاة. والزكاة لغة مصدر زكى الشيء إذا نما وزاد، فالزكاة هي البركة والنماء والقرارة، وشرعا هي حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت معلوم يصرف في جهات مخصوصة، وسميت هذه الحصة المخرجة من المال زكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه وتوفره وتحميه من الآفات، وكذلك تزكي نفس المتصدق كما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة فرض على كل من توفرت فيه شروط وجوبها، فيجب على المسلم الفارغ، أو بعض أهل العلم قالوا حتى الذي لم يبلغ مثل اليتيم، فالذي يتصرف في مال اليتيم ويحميه يخرج زكاة هذه الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. والزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، وهي تثبت بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم. وربنا ذكر الزكاة كثيرا في القرآن مقرونة بالصلاة، كما قال ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقرنت الصلاة 82 آية في القرآن، في 82 آية في القرآن قرنت الزكاة بالصلاة والصلاة بالزكاة. وهناك وعيد شديد على من لم يخرج الزكاة وامتنع عن أدائها، كما قال ربنا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون والعياذ بالله. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله انهما قالا ما أُزِّي زكاته فليس بكلب، مهما كثرت الأموال والجنود والأشياء التي تفرض فيها الزكاة، إذا خرجت زكاة المال أو الكلب فليس بكلب، مهما يكون الإنسان عنده من مال وعقارات وعروض تجارة وغير ذلك من الذهب والفضة وغيرها من المواد وغيرها، فإذا أدى زكاته فليس هناك فيه شيء وليس بكنز، ولا يخاف من كثرة الأموال بل هي تنفع الفقراء وتنفق في سبيل الله، وليست نقمة إن لم تكن في معصية الله أو الهتك عن ذكره سبحانه عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوم آل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليك لنا لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله فإن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليه خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة يعني زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وتقول دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كما في صحيح البخاري ومسلم. وقد اتفق الإجماع من أهل العلم على ترضية الزكاة، لم يخالف أحد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من أهل العلم أن الزكاة فرض. ومنزلتها كما قلنا ركن كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم بين الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الصحابة يأخذ على الصحابة البيعة على ذلك البيعة على الزكاة إيتاء الزكاة. عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم كما في البخاري. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من منع الزكاة. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلى آخر الحديث في صحيح البخاري ومسلم. والزكاة إيتاء الزكاة وإخراجها من صفات الأبرار أهل التقوى أصحاب الجنة بإذن الله. قال ربنا إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وأصحابهم يستكثرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهي من صفات أهل الإيمان المستحقين لرحمة الله كما قال ربنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. والله تبارك وتعالى ينمي الزكاة ويربيها لصاحبها كما قال ربنا يمحق الله الربا ويرضي يعني ينمي ويرضي الصدقه. وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمر من كتف طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها ينميه كما يربي احدكم تلوا حتى تكون مثل الجبل كما في صحيح البخاري. وفي السبع الذين يظل الله في ظل يوم لا ظل الا ظله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل تصدق بصدقه فاخفاه حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه كما في البخاري. وتفتح ابواب الرزق قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه ما نقص مال من صدقه كما في صحيح مسلم. وتكفر الذنوب قال صلى الله عليه وسلم الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار كما في الترمذي والنسائي وحسنه الالباني رحمه الله. و وهي عظمة للفقراء والمحتاجين. وتساعدهم على ظروف المعيشة، وكذلك تزكي أخلاق المزكي نفسه وتشرح صدره وتصون ماله وتحصنه من حسد المحتاجين وحسدهم على الأغنياء الذين لم يؤدوا الزكاة وامتلاك أيدي الآثمين. وإيتاء الزكاة مساهمة للمجتمع في رفاهية الدولة، وكذلك تجهيز الجيوش وغير ذلك، وهي شكر للنعمة. واتفق العلماء على أن من جحد الزكاة وأنكر فرضيتها فهو كافر بالإجماع، فهو مكاتب للقرآن والسنة ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما قال علماؤنا رحمهم الله. أما من أقر بوجوب الزكاة وامتنع من أدائها فروي عن الإمام أحمد أنه قال: تاركها بخلا يذكر كتارك الصلاة سلما. الله أكبر. واستدل بقول الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول الإمام أحمد أن الذي يترك إيتاء الزكاة بخلا وشحا مع أنه يعرف أنها واجبة يكفر كما يكفر تارك الصلاة كسلا. الله أكبر. أما جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أنه من امتنع الذي يمتنع من إيتاء الزكاة بخلا من غير جحود وإنكار تربيتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، وارتكب إثما عظيما وقع تحت الوعيد الشديد والعياذ بالله. أما عقوبة مانع الزكاة في الدنيا فقدرية وشرعية. فالقدرية أن الله يبتليه بالمجاعة والقحط، ولذلك صح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حسنه الألباني وفي الطبراني والحاكم والبيهقي: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاه الله بالسنين، يعني المجاعة والقحط. وفي رواية: إلا حبس عنهم القحط. وشرعية: الذي يمتنع عن الزكاة إذا كان في قبضة الحاكم فيؤخذ من ماله الزكاة قهرا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها تقوم على الله. ومن حقها الزكاة. قال أبو بكر: الزكاة حق المال، والله لو نعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، وفي رواية: والله لو منعوني حبلا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقد أتم على منعه. وذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن مانع الزكاة إذا أخذت منه طهرا لا يؤخذ مع شيء من ماله. وبعض أهل العلم قال يؤخذ منه شطر ماله مع الزكاة عقوبة له، كما في الحديث الحسن في أبي داود والنسائي: من منعاه فإن آخذوها وقصر مالك. وبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث منسوخ والله أعلم. وعقوبة مانع الزكاة كثيرة كما في القرآن في الآية التي ذكرناها قبل ذلك: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله حتى قال ربنا يوم يسمع عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أفرح ثعبان كبير له زريبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشقين يقول: أنا كنزك فلا مالك ولا يد إلا. وعن أبي هريرة قال: فوصلنا ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل يعني ماله صفائح لتكوى بها جلبات وجبهات حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مثله 50,000 سنة ثم يروى السبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث أو هذا الكلام يدل على أن صاحب الكبير تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون إذا مات قبل أن يتوب فهو مقدس في النار والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الآن على مانع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاة إلا نصح له بطاع فرقر كأوصر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه أخرى رزت عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كلمة بارو 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حتى ذكر الغنم فتطأه بأضلاتها وتنفحه بقرونها والعياذ بالله. والحديث في مسلم وغيره. والشروط التي هي واجبة أو شروط وجوب الزكاة لا تجب الزكاة في الأموال إلا بشروط. فمن حكمة الله عز وجل في فرض الشرائع أنه جعل لها شروطا وأوصافا معينة لا تجب إلا بوجوبها وتمتنع بامتناعها لتكون الشرائع والشريعة منضبطة محكمة لا يتدخل فيها، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان لكل شيء يحتمل أنه واجب أو غير واجب. ثم هناك موانع أيضا تمنع وجود الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بتوفير الشروط وانتفاء الموانع. وهذا ذكرناه في شرح القواعد المثلى لأسماء الله وصفاته العلى أنه لا يكبر الإنسان ولا يفتح ولا يفتح ولا يبتح إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في تكفير أو تكفير أو تكفير. وذكرنا وهذه الشروط على قسمين: شرط أو شروط في من تجب في المال الزكاة يعني في الإنسان نفسه، وشروط في المال نفسه. فالشروط التي يجب توفرها في صاحب المال نفسه لوجود الزكاة عليه أن يكون حر، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك، فالسيد مالك لما في يده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله الذي باع إلا أن يشترط المفتاح. وفي البخاري ومسلم قول ابن عمر ليس بمال العبد هذا حتى يعطى بسند صحيح. كذلك أن يكون مسلم الإسلام شرط لأداء الزكاة فلا زكاة على الكافر بالإجماع. هذا في الكفر الأصلي كما قال أملاك. أما المرتد عن الدين يعني كفر بعد الإيمان والإسلام والعياذ بالله فإذا كانت الزكاة قد وجبت عليه في حال الإسلام فلا تدخل في الزكاة عند بعض أهل العلم. طيب هل تجب الزكاة في المال الصغير والمدنون؟ العلماء في هذه المسألة قولان، الأول أنها لا تجب، وبهذا قال الحنفية هو مرض عن دعوة الصلف لأن الصبي والمجنون سقطت عنه التكاليف، ولأن الزكاة تطهر فتقرا للمزكي والصبي ليس له ذنوب حتى يطهر كذلك المجنون. القول الثاني تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مطلقا، وهو قول جمهور أهل العلم، وبهذا قال أكثر أهل العلم كعمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر، ولم يعلم لهم من الصحابة والخارج إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس لا يحتج بها كما قال علماؤنا رحمه الله، وأن عموم النصوص الدل على وجوب الزكاة في مال الأغنياء لم تستثني صبيا ولا مجنونا، والله أعلم. وهذا هو الأقرب والراجح وبراءة المدين. الشروط، شروط المال التي تجب فيها الزكاة، يعني الشروط التي تجب في المال نفسه، أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، يعني لابد أن يكون هذا المال الذي تجب فيه الزكاة يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، كالمواشي من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة وزكاة الزروع التي ثمدت فيها الأدلة، وكذلك المال وغير ذلك. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب. تبلغ النصاب هو القدر الذي حكم به الشرع في وجوب أداء الزكاة، أن يبلغ النصاب والقدر، وأن يكون هذا المال مملوكا من إنسان مال، أن يكون هذا المال الذي معه المزكي يملكه ملكا تاما. وكذلك ان يحول عليها الحول، ان يحول عليها الحول، وبهذا قد نكتفي بهذا الضبط باذن الله تبارك وتعالى. نكمل ان قدر الله لنا اللقاء واللقاء. اللهم صل لنا في لغنا وفي غفلة أمرنا وارحمنا واغفر لصالحات أعمالنا. أقول ما في معونا ورحمة الله.